أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا في الدرس السابق الوجه الثالث لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وخلاصة ما ذكرناه في هذا الوجه الثالث هو إن قصد امتثال الأمر لو أخذ في المتعلق لكان هذا يعني أن الأمر بمعنى الوجوب مأخوذ ضمنا في المتعلق، أي يصير الأمر الذي هو الوجوب قيدا للواجب. وبما أن الأمر غير اختياري للمكلف، وقد قلنا سابقا إن قيد الواجب إذا لم يكن اختياريا يضطر المولى إلى أخذه شنو؟ قيدا للوجوب أيضا، فيصير قيدا للواجب والوجوب. وهذا يعني أن الأمر الذي هو الوجوب سيصير قيدا للوجوب، أي يصير الوجوب قيدا لنفسه، وهذا مستحيل. هاي خلاصة الوجه الثالث الذي شرحناه في الدرس السابق. أما الجواب، في الجواب نتساءل لماذا إذا كان قيد الواجب غير اختياري يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب، لماذا؟ ما هي العلة؟ وما هو السبب؟ وما هو المنشأ لذلك؟ لماذا نقول إن القيد إذا لم يكن اختياريا يضطر المولى إلى أخذه شنو؟ قيدا للوجوب. ما هي النكتة؟ لماذا؟ الجواب فرارا من التحريك نحوه، لأنه لو بقي قيدا للواجب فقط فالعقل يحكم بمسؤولية المكلف عن تحصيل قيود الواجب، وبما أن هذا القيد غير اختياري أو غير اختياري للمكلف فيكون الأمر بتحصيله تكليفا بغير المقدور. ففرارا من الدعوة إلى تحصيل هذا القيد غير الاختياري وتخلصا من التكليف بغير المقدور يضطر المولى إلى أخذ هذا القيد قيدا للوجوب، وإذا صار قيدا للوجوب فالمكلف ليس مسؤولا عن تحصيله. إذن النكتة الأساسية والعلة الحقيقية لأخذ قيد الواجب إذا لم يكن اختياريا قيدا للوجوب هو التخلص من تحريك العقل نحو تحصيل هذا القيد غير الاختياري. هذه هي النكتة. وهذه النكتة لا نحتاجها في محل كلامنا، لأن الأمر وإن كان قيدا للواجب غير اختياري، الأمر إذا أخذ قيدا للواجب وهو قيد اختياري أو ليس اختياريا، الأمر قيد ليس اختياري، ولكن مع ذلك نقول لا يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب، لأن العلة التي تضطر المولى إلى جعل القيد غير الاختياري قيدا للوجوب هذه النكتة والعلة غير موجودة بلحاظ الأمر الذي هو قيد للواجب غير اختياري. لماذا؟ وذلك لأن الأمر يتحقق بمجرد صدور الأمر من المولى، بمجرد صدور الأمر من المولى إذا تحقق هذا القيد الذي هو ليس قيدا اختياريا للمكلف، هذا القيد غير الاختياري يتحقق بمجرد أمر المولى، إذا أمر المولى إذا تحقق الأمر، ولهذا المكلف مسؤول عن تحصيله أو ليس مسؤولا عن تحصيله؟ ليس مسؤولا عن تحصيله، لأنه يوجد بمجرد صدور الحكم من المولى، ولهذا لا يطالب المكلف بإيجاده لأنه تحصيل للحاصل. وإذا كان المكلف ليس مسؤولا عن تحصيله فلا داعي لأخذه قيدا في الوجوب، لأن أخذه قيدا في الوجوب إنما هو للفرار من إلزام المكلف بتحصيله. فإذا كان القيد من أصله لا يلزم المكلف بتحصيله فلا مبرر لأخذه قيدا في الوجوب. بعبارة أخرى، قيود الواجب غير الاختيارية على نوعين. النوع الأول القيود التي لا تتحقق بمجرد صدور الأمر من المولى، فإذا بقيت قيودا للواجب فقط لألزم المكلف بتحصيلها لأنها لم تتحقق بمجرد صدور الأمر من المولى. ومثال ذلك الزوال بالنسبة لصلاة الظهر، لو قال المولى صلي الظهر، وافترضنا أن الزوال قيد للواجب زين الزوال قيد اختياري أو ليس اختياريا؟ ليس اختياريا، لكن الزوال هل يتحقق بمجرد صدور الأمر من المولى؟ لا يتحقق. وبما أنه لا يتحقق بمجرد صدور الأمر من المولى، فإذا اعتبرناه قيدا للواجب فحسب، فراح يصير المكلف مسؤول عقلا عن تحصيل الزوال وهو أمر غير اختياري، فيضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب للتخلص من تكليف المكلف بتحصيله. القسم الثاني، قيد الواجب غير الاختياري الذي يحصل بمجرد صدور الأمر من المولى، يعني بمجرد صدور الأمر من المولى يوجد هذا القيد غير الاختياري. إذا وجد بعد يدعو العقل إلى تحصيله أو لا يدعو إلى تحصيل؟ لا يدعو إلى تحصيل، لأنه تحصيل للحاصل. وإذا كان العقل لا يدعو إلى تحصيله فلا نقع في محذور التكليف بغير المقدور. وإذا كنا لا نقع في هذا المحذور فلا داعي لأخذه قيدا في الوجوب، لأن أخذه قيدا في الوجوب إنما هو للفرار من إلزام المكلف بتحصيله. فإذا كان المكلف لا يلزم بتحصيله أصلا لأن هذا القيد حاصل من الأول، فلا يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب. ماكو داعي إلى بعد، ماكو سبب ولا مبرر لأخذه قيد للوجوب. وما نحن فيه من النوع الثاني، لأن المدعى فيما نحن فيه هو إن قيد الواجب، ما هو قيد الواجب في محل كلامنا؟ قيد الواجب ما هو؟ هو الأمر. قلنا قيد الواجب إذا أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر صار نفس الأمر قيدا للواجب. فإذا صار الأمر قيدا للواجب المكلف ملزم بتحصيله أو ليس ملزما بتحصيله؟ هو قيد للواجب، المكلف ملزم بتحصيله أو لا؟ الجواب ليس ملزما بتحصيله. لماذا؟ لأن هذا القيد وهو الأمر قد تحقق بمجرد صدور الأمر من المولى، بمجرد صدور الأمر من المولى الأمر قد تحقق. هذا القيد وجد بمجرد أمر المولى، إذا أمر المولى إذا تحقق الأمر، وإذا تحقق الأمر فالمكلف لا يلزم بتحصيله لأنه تحصيل للحاصل. فإذا سوف لا نبتلي بتكليف المكلف بأمر غير مقدور، أصلا هذا القيد وهو الأمر باعتبار أنه موجود بمجرد صدور الأمر من المولى، فالمكلف لا يطالب بتحصيله أبدا. وإذا كان لا يطالب بتحصيله فلا ضرورة لأخذه قيدا في الوجوب، لأن القيد الذي نضطر إلى أخذه في الوجوب هو ذلك القيد الذي لو لم يؤخذ في الوجوب لطولب المكلف به. بينما هنا حتى لو لم يؤخذ قيدا للوجوب المكلف لا يطالب به. لماذا لا يطالب؟ لأنه قد حصل بمجرد صدور الأمر من المولى. إذا لا توجد نكتة لأخذ هذا القيد قيدا للوجوب، أيضا يبقى قيد للواجب ولا يؤخذ قيدا للوجوب، مع أنه قيد اختياري أو غير اختياري. قيد غير اختياري يبقى قيدا للواجب فقط ولا يؤخذ قيدا للوجوب. إن قلت يلزم التكليف بغير المقدور، الجواب كلا، لأن المكلف ليس مطالبا بهذا القيد، لأن هذا القيد هو نوع قيد يحصل بمجرد صدور الأمر من المولى، فالمكلف غير مسؤول عنه، فلا داعي لأخذه قيدا للوجوب أيضا. تقيد به قلنا سابقا يجب على المكلف أن يتقيد به. شنو حاصل؟ إيه هو هذا، مثل قلنا طلوع الفجر إذا أخذ قيدا للواجب، بمعنى شنو؟ يعني إذا تحقق لابد أن يتقيد به، يعني المكلف مطالب بالتقيد. مطالب بمن المكلف؟ بالتقيد. فإذا كان القيد حاصلا فالمكلف يلتزم بذلك القيد، بمعنى أن يأتي بالتقيد. قال وقد يعترض عليه، يعني يجاب على الوجه الثالث، كما هو مذكور في كلمات السيد الكوئي رحمه الله، بأن القيد غير الاختياري للواجب إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. لماذا نأخذه قيدا في الوجوب؟ قال لأنه هذا قيد الواجب غير الاختياري، لأنه لو لم يؤخذ كذلك، يعني شنو كذلك؟ في موضوع الوجوب، لكان الأمر محركا نحو المقيد، لأن الأمر انصب على المقيد، والأمر إذا حركنا نحو المقيد فهذا تحريك نحو القيد، لأنك كيف توجد المقيد؟ لابد أن توجد القيد. كالتحريك نحو المقيد، يعني الصلاة متطهرا، لو حركني المولى نحو الصلاة متطهرا، هذا شنو معنى؟ يعني يجب تحصيل الطهارة وهو القيد، لأن القيد مقدمة لحصول التقيد، فالتحريك نحو التقيد هو تحريك نحو القيد. فإذا كان القيد غير اختياري راح يصير تحريف نحو أمر غير اختياري، ففرارا من هذه المشكلة نجعله قيدا للوجوب، لأنه لو لم يؤخذ قيدا للوجوب لكان الأمر محركا نحو المقيد، وهو يساوق التحريك نحو القيد، مع أن القيد غير اختياري، فيصير تكليف بغير مقدور. إذن شنو الحل؟ فلا بد من أخذ هذا القيد غير الاختياري في الموضوع، يعني راح يصير قيد للوجوب، وإذا صار قيدا للوجوب فالأمر يحرك نحوه أو لا يحرك نحوه؟ لا يحرك نحوه، لأن المكلف كما قلنا مرارا ليس مسؤولا عن تحصيل قيود الوجوب، فلا بد من أخذه في الموضوع كقيد وجوب، ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد، إذا أخذ هذا القيد قيدا للوجوب فمتى يصير الأمر فعليا ومحركا؟ قبل وجود هذا القيد لو بعده؟ إذا كان قيد وجوب، وجوب الحج متى يكون محركا نحو الامتثال؟ قبل الاستطاعة لو بعد الاستطاعة؟ بعد الاستطاعة. فإذا كان قيدا للوجوب فالأمر لا يكون محركا إلا بعد حصول هذا القيد. ولهذا قلنا سابقا إن هذا الوجوب الفعلي لا يحرك نحو قيد الوجوب. لماذا؟ لأن قيد الوجوب إذا كان موجودا فيصير الأمر فعليا، ولكنه لا يحرك نحو القيد لأنه تحصيل للحاصل. أما إذا كان القيد معدوما فالأمر ليس فعليا، فصير سالبا بانتفاء الموضوع. لهذا يقول ليكون وجود الأمر ومحركية الأمر، يعني صيرورة الأمر فعليا بعد افتراض وجود القيد، يا قيد الذي أخذناه قيدا للوجوب. زين، وإذا كان قيدا للوجوب بهذه الطريقة وفي هذه الحالة الأمر لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد، ولا يحرك نحو القيد لأن القيد حصل. يلا بعد ذلك إجانا شنو؟ صار الأمر فعليا، فالأمر لا يحرك نحو قيد الوجوب، وإنما يحرك نحو التقيد ونحو المقيد، ولا يحرك نحو القيد. إذا تذكرون قلنا تقيد جزء وقيد خارجي. فالمولى إذا حرك نحو التقيد أو إذا حرك نحو المقيد فقد حرك نحو التقيد ولم يحرك نحو القيد، لأن القيد جزء خارجي عن المقيد كما شرحنا ذلك في قيد الواجب والوجوب. زين، إذن يقول السيد الخوئي رحمه الله: النقطة والعلة في جعل القيد غير الاختياري للواجب في جعله قيدا للوجوب، ما هي النقطة؟ لأننا لو لم نأخذه قيدا للوجوب لكان الأمر محركا نحو تحصيله، ففرارا من ذلك نجعله قيدا للوجوب. وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب، أخذه قيدا في موضوع الوجوب في حالة إذا لم يكن ذلك القيد غير الاختياري مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجود، كما في مثال الزوال، فإن الزوال ليس مضمون الوجود بمجرد جعل الوجوب من المولى، فإذا بقي قيدا للواجب لألزم المكلف بتحصيله، لهذا يؤخذ قيدا للوجوب. وأما هذا القسم الثاني، وأما إذا كان هذا القيد مضمونا كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مضمون الوجود بنفس جعل الوجوب، فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد. لماذا؟ لأن هذا القيد موجود بنفس وجود الأمر، فلا يحرك نحوه لأنه تحصيل للحاصل. وإذا كان لا يحرك نحوه فلا يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب، لأنه لا محركية من الأساس نحو هذا القيد، بل يتجه المولى في تحريكه أو الأمر في تحريكه يتجه دائما نحو التقيد بهذا القيد بعد وجوده. ولا يلزمنا بإيجاده، يحرك دائما نحو التقيد وذات المقيد دون القيد، لأن القيد حصل بمجرد الجعل. زين، محل كلامنا من يا نوع؟ من مضمون الوجود أو غير مضمون الوجود؟ من مضمون الوجود. والمقام مصداق لذلك، يعني إن من مصداق لمضمون الوجود بمجرد الجعل، لأن الأمر إذا أخذ قيدا للواجب فهذا القيد غير الاختياري وهو الأمر، كيف يتحقق؟ بمجرد أن المولى يجعل الحكم ويأمر بالصلاة، إذا أمر المولى بالصلاة إذا تحقق الأمر، فالمكلف لا يلزم بعد ذلك بتحصيله، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى أخذه قيدا في الموضوع، يعني قيدا في الوجوب، بعد ما هو داعي، لأن أخذه في الوجوب إنما هو للفرار من التحريك، وهنا لا تحريك نحوه، لأنه مضمون الوجود بمجرد الجعل، فالتحريك نحوه تحصيل للحاصل، لهذا لا يضطر المولى إلى جعله قيدا للوجود. هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. شلون يعني؟ شلون يعني ما توجه لك؟ أنت تتكلم عن الوجه الثالث. الوجه الثالث شنو قالوا؟ قالوا إذا أخذ قصد امتثال الأمر قيدا للواجب، وقصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر، إذن الأمر أيضا يصير قيدا للواجب، وبما أنه غير اختياري فيضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب، هكذا قالوا. فايش راح يصير؟ الأمر قيد للوجوب. هو الأمر شنو؟ هو الوجوب. فراح يصير الوجوب قيد للوجوب. نقول هاي الطريقة، إنما إذا كان القيد ليس مضمون الوجود بمجرد الجعل، أما إذا كان مضمون الوجود بمجرد الجعل فيبقى قيدا للواجب ولا يصير قيدا للوجوب. قد جواب السيد الخوي. زين، يبقى عندنا سؤال أخير، ما هو رأي السيد الشهيد بالمسألة؟ السيد الشهيد ما بين لنا رأيه. الجواب سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة في الجزء الثاني، هناك في هذا المبحث سيشير السيد الشهيد إلى براهين عدة دقيقة لإثبات الاستحالة، ولكن بعد ذلك يقول هذه أمور مبنية على الدقة العقلية الفلسفية، بينما الأحكام الشرعية مبنية على الفهم العرفي، فلا داعي لهذه الأمور الدقية الفلسفية. إن شاء الله سيأتيكم في البحث الخارج اللي نسميه دائما الحلقة الرابعة. زين، أخيرا يتعرض المصنف إلى ثمرة هذا البحث. قد نتساءل، سواء قلنا إن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ممكنا، أو قلنا باستحالته، سواء قلنا بالإمكان أو قلنا بالاستحالة، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثمرتين. الثمرة الأولى، الثمرة الأولى، لو جاءنا دليل يشتمل على أمر بشيء وشككنا هل هذا الواجب هو واجب تعبدي يتوقف على قصد القربة، أو هو واجب توصلي لا يتوقف على قصد القربة؟ وكان لسان الدليل خاليا عن القيد، يعني لم يقيد لسان الدليل بمن؟ بقصد القربة وامتثال الأمر. مثلا جاءنا قول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالآية تأمرنا برد السلام، لكن رد السلام هل هو واجب توصلي أم هو واجب تعبدي؟ شككنا. إذا رجعنا إلى منطوق الآية، فالآية أخذت قصد الامتثال أو لم تأخذ قصد الامتثال؟ لم تأخذ قصد الامتثال. فالسؤال هو: هل يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية وعدم ذكر القيد فيها لإثبات أن وجوب رد السلام هو واجب توصلي وليس تعبديا؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بأن أخذ قصد امتثال الأمر كقيد في المتعلق، إن قلنا هو أمر ممكن، يعني المولى بإمكانه أن يأخذ هذا القيد في الجعل وبإمكانه أن لا يأخذ هذا القيد، ممكن، حينئذ أمكن التمسك بالإطلاق. فنقول: لو كان يريد هذا القيد، وهو قيد قصد الامتثال والقرب، لو كان المولى يريد هذا القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره في الآية إذن نفهم أنه لا يريده بالإرادة الجدية، أي أن الجعل ووجوب رد السلام حينما جعله المولى جعل غير مقيد، جعل مطلق وليس مقيدا بالقربة، إذن هو واجب توصلي وليس واجبا تعبديا. إذن على القول بإمكان هذا القيد أمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل لنثبت الإطلاق في الجعل، وأن الواجب توصلي وليس تعبديا، وإلا لو كان تعبديا فيحتاج إلى هذا القيد ولذكره المولى، بما أنه لم يذكره إذن هو لا يريد هذا القيد. أما إذا قلنا باستحالة هذا القيد، من المستحيل أن يأخذ المولى قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فهذا يعني أن المولى مضطر إلى عدم ذكر هذا القيد، وهذا يعني أن الجعل حينما يصدر من المولى فلا بد أن يكون خاليا من هذا القيد، سواء كان الواجب توصليا أم كان الواجب تعبديا، فالجعل سواء يكون خاليا من هذا القيد، لكن خلوه من القيد لا يعني أن هذا القيد وهو القربة ليس دخيلا في الميلاد، بل قد يكون الملاك نوع ملاك لا يمكن أن يتحقق إلا بقصد القربة والامتثال. إذا كان الملاك هكذا، إذا لماذا لم يذكر المولى هذا القيد؟ الجواب: لم يذكره لأنه مستحيل. وإذا كان هذا التقييد مستحيلا فالمولى مضطر إلى تركه، وإذا كان مضطرا إلى تركه فهذا لا يكشف عن الإطلاق في الملاك. عدم ذكر المولى لهذا القيد لا يعني أن الملاك مطلق ويتحقق سواء قصدت القربة أو لم تقصد القربة فيقال هذا الواجب توصلي. لا، إطلاق كلام المولى أو عدم ذكر القيد في كلام المولى لا يدل على أن الملاك أيضا مطلق وغير مقيد لنثبت أن الواجب توصلي وليس تعبديا. لا، قد يكون الواجب تعبدي والملاك مقيد بقصد القربة، لكن المولى لم يذكر هذا القيد بسبب الاستحالة. إذن إن قلنا بإمكان هذا القيد أمكن التمسك بالإطلاق الإثباتي لنكتشف الإطلاق الثبوتي ونكتشف الإطلاق الملاكي، فيكون الواجب واجب توصل ما مقيد بهذا القيد. أما إذا قلنا بالاستحالة فلا يمكن أن نقول لدينا إطلاق إثباتي كاشف عن إطلاق ثبوتي وهو كاشف عن إطلاق ملاك. لا يمكن أن نثبت إطلاق الملاك لا بنفس الدليل ولا بإطلاق الجعل. أما نفس الدليل لماذا لا يمكن أن نثبت به إطلاق الملاك؟ قلنا في الدرس السابق لأن الدليل ليس ناظرا إلى الملاك، الدليل لا يثبت الملاك بشكل مباشر حتى نقول بما أنه لم يذكر فيه قيد فالملاك مطلق. لا، فلا يمكن إثبات إطلاق الملاك عن طريق لسان الدليل، لأن لسان الدليل لا يدل بالدلالة المطابقية على الملاك. وهكذا لا يمكن التمسك بالإطلاق الثبوتي في عالم الجعل، لأن هذا الإطلاق الثبوتي على فرض وجوده، لأنه على رأي الميرزا النائيني إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا لا إطلاق من الأساس حتى يكون كاشفا عن الإطلاق في الميلاد. أو حتى لو قلنا يوجد إطلاق بناء على رأي من؟ بناء على التناقض أو الضدان اللذان لا ثالث لهما، فإذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، نقول هذا الإطلاق الضروري أيضا لا يكشف عن إطلاق عالم الميلاد، لأن الذي يكشف عن إطلاق عالم الملاك هو الإطلاق الاختياري وليس الإطلاق المجبور عليه المولى لاستحالة القيد. إذن بالنتيجة لا نستطيع أن نثبت أن الملاك مطلق لكي نثبت أن الواجب توصلي وليس تعبديا. قال: وثمرة هذا الباحث، قلنا ثمرتان: الثمرة الأولى أن الاختلاف بين القسمين التعبدي والتوصلي إذا كان مرده إلى عالم الحكم. طبعا متى يكون الاختلاف بينهما في عالم الحكم؟ إذا قلنا بأن هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر ممكن وليس مستحيلا، ففي عالم الحكم تارة يؤخذ مقيدا فيصير تعبديا، وأخرى يؤخذ مطلقا فيصير توصليا. فإذا كان الأمر كذلك فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا بالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب. نقول هو ليس قيدا، يعني شو نطبق يا قاعدة؟ لو كان يريده لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده، وإذا كان لا يريده إذن الواجب واجب توصلي وليس تعبديا، كما هو الحال في كل القيود المحتملة. كل القيود، مثلا إذا قال أكرم الفقير فشككنا أنه يريد العدالة أو لا يريد العدالة، شو نقول؟ لو كان يريد العدالة لذكرها، بما أنه لم يذكرها فهو لا يريدها فيثبت الإطلاق. هنا نقول لو أراد قصد القرب لذكرها، بما أنه لم يذكرها فهو لا يريدها فتثبت التوصلية. هذا إذا كان القيد ممكنا وكان الفرق بينهما في عالم الحكم. وأما إذا كان هذا القيد مستحيلا، وإذا تذكرون في الدرس السابق قلنا إذا كان هذا القيد مستحيلا فالاختلاف بين التعبد والتوصل ونكون في عالم الملاك. وأما إذا كان مرد الاختلاف بين التوصل والتعبد إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، يا قصد مذكور قصد امتثال الأمر، إذا كان مستحيلان فالفرق بينهما في عالم الملاك. يعني شلون؟ الملاك إن كان نوع ملاك لا يمكن تحصيله إلا بقصد القربة فهذا الواجب واجب تعبدي، وإلا فالواجب توصل. هنا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، يقول فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور، يا إطلاق إطلاق دليل الواجب، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات التوصلية. لماذا؟ لأن التوصلية اللي هي إطلاق الملاك لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، لا بد أن نثبت أن الملاك مطلق فيصير الواجب توصلي، أما إذا كان مقيدا فالواجب تعبدي. إذن كن نثبت عدم القيد في الملاك، وهذا يعني شنو؟ هذا عدم دخل هذا القيد في الملاك، هذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة. ليش ليس مباشرة لا يمكن إثباته؟ لأن دليل الأمر ليس بصدد بيان الملاك، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك. نعم هو يدل على الملاك بالدلالة الالتزامية، لكن بالدلالة المطابقية مفاد الدليل هو الحكم والأمر وليس الملاك، فلا يدل عليه بصورة مباشرة ولا يدل عليه، يعني لا يدل دليل الأمر على إطلاق الملاك بصورة غير مباشرة. يعني شنو بصورة غير مباشرة؟ عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر ثم نثبت الإطلاق في الملاك. يعني دليل الواجب أولا وبالذات يدل على الإطلاق في المتعلق، وإطلاق المتعلق يدل على إطلاق الملاك. نقول هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن القيد هنا مستحيل، وإذا كان مستحيلا فإطلاق المتعلق إن وجد فهو إطلاق اضطراري، لأن المولى ما يقدر يقيد، مضطر إلى الإطلاق، وهذا لا يكشف عن عدم دخالة القيد في الملاك، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك. متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل. متى يكون قادرا على الأمر بالمقيد؟ إذا كان القيد ممكنا. والمفروض هنا عدم الإمكان، يعني عدم إمكان المولى أن يأمر بالمقيد لاستحالة القيد، فعدم ذكره للقيد لا يدل على عدم دخله في الملاك، لأن المولى لم يذكره بسبب الاستحالة، وإلا قد يكون دخيلا في الملاك. النتيجة إن قلنا بإمكان هذا القيد أمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، أما إذا قلنا باستحالة هذا القيد فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، لو فرضنا عدم إمكان التمسك بالإطلاق من الأساس، يعني لو كان المورد ليس من موارد الإطلاق والتقييد، نفترض ذلك، ووصل الأمر بنا إلى الأصول العملية، إذا شككنا أن رد السلام واجب توصلي أو واجب تعبدي، فما هو مقتضى الأصول العملية؟ هل مقتضى الأصول العملية البراءة؟ يعني هل نطبق أصالة البراءة أو نطبق أصالة الاحتياط؟ الجواب، إن قلنا بأن هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر هو قيد ممكن، فالمولى في عالم الجعل يمكنه أن يأخذ هذا القيد ويمكنه أن لا يأخذ هذا القيد، حينئذ كان المورد مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين أمر المولى عز وجل بذات الفعل والطبيعة دون قيد، إذا كان الواجب توصل، وبين أمر المولى عز وجل بالطبيعة المقيدة بقصد القربة، إذا كان الواجب تعبديا. فيدور الأمر بين الطبيعة بلا قيد وبين الطبيعة مع القيد. وما هي النسبة بينهما؟ بين الطبيعة بلا قيد والطبيعة مع القيد، هذا داخل في الأقل والأكثر. الطبيعة مع القيد تمثل الأكثر، والطبيعة من دون قيد تمثل الأقل. وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر جرت أصالة البراءة عن الزائد. ما هو الزائد هنا؟ هو القيد، لأن الطبيعة مشتركة، لكن الأكثر هو الطبيعة مع القيد. فهذا الزائد وهو القيد ينفى بأصالة البراءة، وإذا نفي بأصالة البراءة إذن ثبتت التوصلية، أي أن الأمر بذات الطبيعة من دون قيد. أما إذا قلنا بأن هذا القيد مستحيل، فهذا يعني أن الفرق بين التوصل والتعبد في عالم الملاك، فإذا شككنا في هذا الشيء أنه توصلي أو تعبدي، فهذا يعني أننا شككنا في الملاك، هل هذا الملاك يمكن تحصيله بدون قصد القربة أو لا يمكن تحصيله إلا مع قصد القربة؟ وهذا راجع إلى الشك في الامتثال. فإذا جئت بالواجب من دون قصد القربة فراح أتيقن بالامتثال، لو ما أتيقن بالامتثال ما أتيقن، راح أشك أنني حصلت الملاك أو لم أحصل الملاك، إذ من المحتمل أن هذا الملاك لا يحصل إلا بقصد القربة وأنا جئت به من دون قصد، فيكون الشك شكا في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. القاعدة المعروفة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا ذمتي اشتغلت يقينا برد السلام، وهذا الاشتغال اليقيني يستدعي مني الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يمكن إلا إذا أتيت به بقصد القربة. فإذا إن كان القيد ممكنا طبقنا أصالة البراءة فثبت أن الواجب توصلي، أما إذا كان هذا القيد مستحيلا طبقنا أصالة الاشتغال فثبت أن الواجب عملا، لابد أن نتعامل معه معاملة الواجب التعبدي، لأنه هو الذي يشغل، عفوا هو الذي يفرغ ذمتي يقينا. قال ولو الوقت انتهى نطبق هذا المطلب سريعا. قال الثمرة الثانية، وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية وعدم قيام الدليل، لو افترضنا ما عندنا دليل تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهي هذه الثمرة أن هذا الشك مجرى للبراءة فتثبت التوصلية إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. يعني شنو؟ يعني إذا كان ممكنا فهو يؤخذ في الواجب، فيكون الفرق بينهما في عالم الجعل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فينفى الأكثر بأصالة البراءة فتثبت التوصلية، وهو مجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذا كان مستحيلا، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا. لو كان هذا القيد مستحيلا فلا شك في الجعل، الجعل قطعا هو خال من هذا القيد، فلا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، إنما الشك وين؟ في تحصيل الميلاد، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، يعني الاشتغال اليقيني، وهذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يكون إلا إذا أتينا به بقصد قربه، فهو نتيجته نتيجة التعبدية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.